مدينة ومستمعينا الكرام من بقاع المامورة كافة، هنالك سؤال من أخونا عمار من السودان يتساءل عن الفرق بين القراءة والتلاوة والترتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة وإمام والسلام. المتقين الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. القراءة قد تكون لكلمة واحدة، بل قد تكون لحرف واحد، لك أقرأ هذا الحرف، صاد مثلا، ممكن هذه قراءة. قراءة. التلاوة لا تكون إلا لكلمتين فصاعدا، تلاوة شيء يتلو شيء، مثلها تلا، تلا يتلو يأتي خلفها. نعم، خلفه يأتي بعده. أما الترتيل فهو التبيين والترسل والتحقيق في النطق، هذا الترتيل، يتبين بتبين الحروف الاستقامة في إخراجها، نعم، يتحقق في إخراجها، هذا الترتيل. لا هذا قال ورتل القرآن ترتيل ترتيلا، يجوده ويزينه يحسنه يحسنه. وبصورة سليمة، يبين الكلمات والحروف، يحقق مخارجها، يعني نعم، ترتيل. طيب.